دلوقتي معدنا مع القصة الثالثة في كرنفال الرعب، وعليكم الاختيار من كتابات المستمعين الكرام. مستمعينا هم اللي بيبعتوا، بنختار 6 قصص. النهاردة القصة من كتابات المستمعة الكريمة سماح هشام. سماح كتبت لنا قصة بعنوان صديقة. طول عمري بسمع عن حكايات واساطير زي الجن والنداهة والعفاريت والحاجات اللي خلتني ما صدقش فعلا ان في حاجة زي كده. يحكوا زي ما يحكوا في الراديو، يكتبوا زي ما يكتبوا، لكن الموضوع ما بينزليش من زور. واول ما حد يجيب لي سيرة الحاجات دي بسيبه وامشي. يقعدوا يفتوا بقى ويقولوا شفت عمل ايه لما راح الغيط، شفت حصل ايه لما زارت المقابر. انا بصراحة شايف ان كل ده كلام ملوش اي اساس من الصحة، عادي بصراحة مش مصدقه. مش لازم لما النور يطفي ويولع يبقى فيه عفاريت، ومش لازم لما تجيلي كوابيس يبقى العفاريت عايزاني. بصراحة أنا شايف الموضوع من الآخر هبل ومش عايز أصدقه. أنا حر، بالعربي أنا حر. ده كان كلامي الفترة، واللي تغير لأني روحت هناك في القرية اللي أنا شغلي حكم عليا أن أنا أسكن فيها. أنا مين بقى؟ أنا حسام وعندي 27 سنة وبشتغل في مصنع، وهو بعيد شوية عن سكني في قرية بعيدة عني. علشان كده قررت أن أنا أتنقل لشقة تانية قريبة من شغلي. وبالفعل خدت شقة تانية جنب المصنع بشارعين تقريبا، وبدأت أجهزها وأرتبها، وما كانت شغالية لأنها في قرية برضو، وحط فيها الأساسيات اللي ممكن أحتاجها. وأخدت مني أسبوعين لحد ما نقلت واستقرت فيها أخيرا. وبعد ما حطيت فيها كل العفش والحاجات بتاعتي، بدأت ألاحظ الديكور بتاعها والشكل بتاعها وكأني بشوفه لأول مرة. هي شقة صغيرة مش كبيرة قوي، بس ما كانش فيها يعني بلكونة ولا حاجة. هي كان فيها حتة شباك صغير في أوضة النوم وكان بيبص على الشارع على طول، ودي أكتر حاجة عجبتني في الشقة بصراحة. اتعودت أن أنا أقف فيها على طول أتأمل الدنيا. المهم في يوم رجعت من الشغل وكنت مرهق جدا، ونمت على طول وحسيتش بنفسي غير الساعة 1 الظهر. قمت مفزوع طبعا عشان أنا إزاي اتأخرت على الشغل، أنا من أولها كده هتأخر. لبست هدومي بسرعة جدا، وبعدين افتكرت أن النهاردة أجازة، ده النهاردة الجمعة. رجعت غيرت هدومي تاني وعملت فطار بقى بالراحة كده، وفطرت وقفت أشرب شاي في الشباك المفضل بتاعي اللي بقى يعني ليه معز عندي دايما. ولاحظت إن الشارع اللي ساكن فيه ساعة بعد 1 الظهر ما فيهوش حد. إزاي؟ مش فاهم. دي يعني الساعة مش 4 الفجر ولا 6 صباحا، ده الساعة بعد الظهر. يمكن الناس مريحة. الغريب ان انا كنت اول مره لاحظ الحكايه دي من اول ما سكنت يعني في الكام يوم دول، وما اهتمتش يعني عادي. كلمت محمد صاحبي في التليفون، وهو كان من اوائل الناس اللي انا تعرفت عليهم في المصنع. قعدنا نسال على بعض، انت فين طب ايه، طب انا معلش ما بسالش عليك، انا عارف ان انت لسه جديد ولكن الشغل هيعجبك. قلت له طب بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا شويه بما ان النهارده اجازه. قال لي طب انت خدت شقه فين؟ قلت له بص انا خدت شقه جنب المصنع على طول، ورا المصنع تقريبا بشارعين اتنين. انا ما اعرفش لسه اسم شارع ولا اي حاجه، بس انا لسه ساكن جديد. قال لي انت سكنت في شارع صديقه؟ قلت له لا ما اعرفش صديقه ولا مش صديقه، انا ما اعرفش الشارع اسمه ايه. قال لي يعني الشارع اللي هو ايه، مش اللي ورا المصنع بشارعين اتنين بندخله من الحاره اللي على الجنب دي؟ قلت له ايوه بالظبط كده. قال لي وما لقيتش غير الشارع ده اللي تسكن فيه؟ قلت له في ايه يا عم محمد، مش مشكله خلاص، دي شقه حلوه بس تعالى وشوفها. قال لي ما هو انا طيب بعدين بقى. قلت له انت لسه كنت بتقول هتيجي، ايه اللي حصل؟ طب ايه صديقه اللي انت قلتها؟ قال لي دي واحده مجنونه يا عم في الشارع، وما بحبش اعدي من الشارع ده بسببها. قلت له ايه يعني واحده مجنونه؟ يا سلام. قال لي هو انت مش هتفهم، والموضوع عايز شرح كتير ورغي في التليفون، بعدين. قلت له لا فهمني. بقول لك ايه، ما تيجي يا محمد، تعالى يا محمد عشان خاطري. قال لي خلاص نص ساعه وهكون عندك. واتفقنا. واستنيته. عدى نص ساعة، ساعة، ومحمد مجاش. قلت اتصل بيه، لقيت الباب بيخبط. فتحت الباب، محمد جه، وكان يعني مش مش مش وش واحد جاي يزور حد، صديق جديد لي يعني، وش غريب كده، عمال يتأمل في البيت يمين وشمال ويبص من الشباك. قال لي بقولك ايه، اعمل لنا بقى كوبايتين شاي كده وتعالى لي بقى عشان احكي لك على حاجة. وكان في ايده كتاب شكله قديم شوية. قلت له كتاب ايه؟ قال لي بقولك اعمل بس شاي وتعالى، ده انا هحكي لك حاجات حلوة كتير. قلت له ماشي يا عم. عملنا الشاي وقعدنا، وسمعت اغرب قصة هسمعها في حياتي. وبدأ محمد يحكي. بص يا سيدي، زمان كان في ناس بتصدق كتير في الحاجات، العفاريت بقى والندها والبعبع والغول والحاجات اللي كانوا بيخوفونا بيها، وابو رجل مسلوخه والحاجات اللي كانوا بيقولوا لنا عليها واحنا صغيرين. قلت له بقول لك ايه، هتتكلم بقى عن الحاجات دي انا ماليش فيها. اللي انت ما تعرفوش ان انا يا محمد بكره الكلام في الحاجات دي، وشايفه من الاخر تخلف. قال لي يا عم استنى بس، اصبر على رزقك. اولا الجن ده مذكور في القرآن وفي كل الكتب السماوية، يعني انا لما كلمك عن الجن ما تعمليش فيها عم الناصح، اسمعني واشتري مني في الاخر. ومبدئيا انا مش هتكلم عن الجن، انا هتكلم عن الخرافات اللي كنا بنسمعها وساعات بنشوفها في الافلام. قلت له طيب. قال لي بس اديني فرصة كمل. قلت له اتفضل. قال لي كان زمان الناس بتصدق في الحاجات دي قوي وبطريقة مبالغ فيها، ومن ضمن الناس اللي كانت بتصدق في الحاجات دي كان في واحدة اسمها صديقة. قلت له صديقة دي زمان ولا دلوقتي ومجنونة وموجودة في الشارع؟ قال لي يا عم حسام اسمعني. فبصراحة سكت. قال لي صديقة دي من صغرها وهي بتحب الحاجات دي بتحب تتكلم فيها، وكانت ساكنة في قرية مش بعيدة قوي عن هنا، وكانت بتحب كل حاجة غريبة وتدور في الحاجات الغيبيات شوية، بس ما كانتش بطريقة العلم يعني. قلت له ممكن أعرف زي إيه ولا هتزعل؟ قال لي بص يا سيدي، زي زيارة المقابر نص الليل، كانت تحب تروح التراب بالليل، وكانت تحب تسمع أي حد يحكي عن العفاريت اللي بتطلع في الغيطان بالليل، وفي وقت الظهر الشديد كانوا يقولوا لها أن التراب بيطلع لها أكتر من حارس، فتروح الوقت اللي ما يبقاش فيه الناس موجودة خالص. تلو بعدين قال لي يعني انت شوف، انت بتقول انت ما بتقتناش بالحاجات دي خالص، هي بقى يا سيدي كانت عكسك بالظبط، كانت هويتها انها تألف في الحاجات دي. في يوم من الايام نزلت من بيتها من ورا كل اهلها، واللي يشوفها وقتها يقول انها كانت رايحة تعمل جريمة، ماشية كده وفي عينيها شر غريب، كانت رايحة ناحية الطرق. تسألني هتروح تعمل ايه؟ هقولك معرفش. تاني يوم، لان الموضوع كان متأخر، لقيوها مغمى عليها في التراب، ولما فاقت ودوها البيت كل اللي قدرت تنطق بيه انها شافت وسمعت كل حاجة، وفضلت تعيط وتقول انا غلط مش هروح تاني، وجالها انهيار عصبي تقريبا، وفضلت حبسة نفسها في البيت مش راضية تطلع منه نهائي. وكل ما حد من قرايبها يدخل يقولها طب ايه اللي شفتي كل حاجة وسمعت كل حاجة، قالت لهم شفت كل حاجة كانت محجوبة عني، كل اللي انا كنت بدور عليه شفته بعيني، شفتهم هما بيفتحوا باب الطرب وبيخرجوا، شفت الحرس اللي بيحرسوا كل حاجة. الطرب مش زي ما انتوا فاهمينها بشكلها كده، الموضوع مختلف خالص. المهم الكلام عن صديقة دي انتشر كتير قوي، والإشاعات كترت، واللي يقول حاجة يزود عليها 10 حاجات، واللي يقولك اتلبست، واللي يقولك ده العفاريت طلعوا لها، واللي يقولك ده بيقوله صديقة فتحت التربة ونمت جواها، وخد من ده كتير. لكن الحقيقة محدش يعرفها غير صديقة بس. الناس نسيت صديقة أو تناست الموضوع، بس من حين للتاني كان كل شوية حد يسمع صرخات طالعة من شقتها، صوت حد بيستغيث، صوت مش مفهوم، وكانت الناس بتعمل نفسها مش واخدة بالها، لكن الموضوع كان بيزيد قوي. في في اليوم اللي سمعوا فيه الصرخة الشديدة دي شافوا نار خارجة من الشقة بتاعتها. نار كانت كبيرة طالعة من الشبابيك. أهالي الشارع طلعوا يجروا ودخلوا الشقة، لقوا الشقة سليمة تماما. قالك بس خلاص هي مخوية، وإحنا بقى إيه ما نتدخلش بقى في الحاجات دي عشان إيه ما ننتهيش إحنا كمان. كله بعد عن صديقة وعن سيرتها خالص والجيران، وكله بقى بيحاول يتجنبها، وهي خلاص بقت عايشة لوحدها لسبب أو آخر الله أعلم. ما بقاش أهلها موجودين معاها، البيت كله سابون، كل الناس اللي فيه سابون، وبقت هي عايشة بطولها. وبعد سنة من حادث القبر ده، الحكاية اللي حكيناها دي، بدأت الناس كل مدة برضو تسمع أصوات الاستغاثات وأصوات ناس بقى بتتكلم واللي يقولك الحقوني بس الناس بقوا يعملوا زي ما قلت لك مش واخدين بالهم. لكن في يوم لما الصويت زاد قوي والموضوع زاد عن حده قوي، اتجمع 3-4 رجالة من الشارع ودخلوا الشقة. لقوا جثة صديقة. قلت له هي ماتت؟ قال لي اه ماتت. لقوا جثتها، كانت ميتة مش أقل من 3-4 أسابيع. وانت طبعا متخيل لما أقولك واحدة ميتة من 3-4 أسابيع في شقتها يبقى شكلها عامل إزاي، في حين إن كان لسه في صويت وفي حد بيصرخ من ساعات أو من وقال كمان لما الناس دخلت. طبعا الشرطة جت واتنقلت المشرحة، والتقرير طلع إن صديقة كانت ميتها مدبوحة. صديقة اتقتلت لسبب مجهول، ومحدش لقى أي حاجة في شقتها بيدل على إن مين اللي قتلها ولا إيه اللي حصل. كل اللي لقوه كان شوية ورق، الشرطة مش هتعمل شوية حاجة بشوية الورق دول. في حادثة القتل دي اتأيدت ضد مجهول. أنا سألته ورق إيه؟ قال لي ورق لقوه في الشقة اللي اتقتلت فيها كان تقريبا بتكتب مذكراتها، بس اكتشفوا بعد كده أنها مش مذكرات ولا حاجة، دي بترسم أو بتكتب رموز. ولما أقول لك حد مخاوي يبقى تعرف يعني إيه الرموز بتاعته. بعد موتها بأسبوع أو اتنين، سكان المكان طبعا قفل البيت ده، اتقفل او الشقه اتقفلت. بس الموضوع ما انتهاش عند كده. كل اسبوع الناس كانت بتلاقي جثه من واحد من اهل الشارع مدبوح ومتعلق في شباك صديقه. يصحوا من النوم يلاقوا الجثه متعلقه في الشباك، محدش عارف ماتوا ازاي. طبعا الشرطة بقت تيجي مرة واثنين وثلاثة مع كل جثة. أنا بقولك الموضوع تكرر أسبوعيا، ويقعدوا مخبر ويقعدوا حراسة، ويحصل نفس الموضوع من غير ما حد يعرف التفاصيل. دخلوا الشقة ازاي، ماتوا ازاي، الله أعلم. والقضايا برضو تتقفل على كده من غير ما يكون في جاني. سكان الشارع ما قدروش يتحملوا طبعا اللي بيحصل ده، ما هوش معقول تبقى قاعد ومش عارف بكرة هيجي الدور على أبوك ولا أمك ولا أولادك ولا عليك أنت نفسك. كل هجر الشارع تقريبا واحد ورا التاني كده، وبدأت الناس تمشي وتسيب الشارع، لأن إذا كان الشرطة نفسها مش عارفة مين. محمد خلص الكلام ده وقلت له طب أنت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما هو موضوعه راح لحاله وانا مالي. قال لي لا، الموضوع ليه علاقة بيك، لان الشقة اللي ماتت فيها صديقة واتقتلت هي الشقة رقم 17، الدور الاخير في العمارة اللي فوقيك، العمارة اللي انت فيها. يعني انت ما لقيتش غير العمارة اللي هي كانت فيها وتاخد الشقة دي؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت معاها في نفس العمارة. قلت له معاها ازاي؟ مش دي واحدة ماتت. قال لي كل اللي انا قلته لك ده وبتقولي واحدة ماتت؟ طبعا انا مش قادر استوعب اللي هو بيقوله لي. ومحمد عمال يبحلق فيا. بص انا مهمنيش تفهم اكتر من كده ولا تفهم ولا تصدق ولا ما تصدقش. انا كل اللي يهمني ان انا اقولك ان وجودك هنا خطر. اي حد بيجي يسكن هنا بيتحكي له البقين دول ويمشي. ما تعمليش فيها عم الشجيع وتقولي ما بصدقش في الحاجات دي وتفضل قاعد. انا لقيتني من غير وعي بقول له ايه الهبل اللي انت عمال تقوله ده؟ بقولك ايه، انا ما بصدقش في الكلام ده. واحدة اتقتلت، عفريتها طلعت، طب ما انا هنا بقالي كام يوم ما شفتش حاجة يعني. محمد قال لي بقولك ايه، امشي من هنا، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. الحاجات دي مش بمواعيد، مش يمكن ياخدك الفضول ان انت تروح عندها الشقة. قلت له طب ما تيجي تقعد معايا انت طالما خايف عليا قوي كده، والشقة هي قريبة وأقرب من المكان اللي انت فيه، وما تقلقش يا سيدي لو حاجة طلعت لنا أبقى أحميك. محمد قال لي بص يا حسام براحتك، أنا عملت اللي عليا، أنا كده خلصت ضميري وذمتي قدام ربنا. خد الكتاب ده في إيدك أهو، ودي آخر حاجة ممكن أعملها لك بما إن سيادتك منشف دماغك قوي كده. خرج محمد، وقبل ما يمشي خرج الكتاب القديم ورماه على الترابيزة، حطه لي قدامي على الترابيزة. طب كتاب إيه؟ قال لي بص بقى ابقى ألف فيه وانت تفهم. سلام. مشي محمد وسابني هو زعلان طبعا ان انا ما سمعتش كلامه. سابني مع كتاب مش كتاب، حاجة زي مذكرات صغيرة كده بتاع 20 ورقة. برغم ان انا زي ما قلت لكم ان انا ما بحبش موضوع الكلام في العفاريت والكلام ده ولا بقتنع فيه، لكن لسبب ما انا خايف، وتحديدا انا خايف من البتاع ده، الكتاب ده. حطيته على الترابيزة، مسكته في ايدي كده، بعد كده رميته على الترابيزة وحاولت اشغل نفسي باي حاجة تانية طول اليوم. بس كل ما عادي رايح جاي من ناحية الترابيزة لقيني ببصله كأنه هو مستنيني وبيقول لي اقراني. التفت بعيد عنه لقيني ببصله تاني. ما هو أنا مش عايز اقراه، مش عايز ادخل في حوارات من دي، أنا طول عمري لا بصدق في الحاجات دي ولا بحبها، ايه اللي اتغير يعني؟ فتحت الكتاب، عملت اللي انا عايزه، فتحت الكتاب. توقعت انه يبقى مكتوب فيه كلام مرعب او قصص مرعبه، او الاقي فيه صوره جن بقى او حد بقى بالقرون والحاجات السنان والحاجات اللي بتيجي بقى والدم نازل. مش اي حاجه من الكلام ده. الكتاب كله عباره عن شويه رموز دوائر ومربعات وحاجات مكتوبه باسود، وفي بصمات صوابع بالأحمر، يعني زي ما يكون واحد حط صباعه في حاجة في ختم أحمر مثلا أو في ختامة حمر. كل ما أقلب صفحة لقي رموز رموز رموز، صفحة والتانية والتالتة والرابعة كله رموز، مش لاقي قدامي غير شوية رموز وبس، ومش فاهم منها حاجة. لحد ما وصلت لنص الكتاب تقريبا، الصفحة ما كانتش زي بقية الصفحات، كانت مكتوبة بحبر أحمر داكن غامق قوي، مكتوب كلام ومتشخبط عليه تاني، كلام كتير ومتشخبط ومتشخبط ومتشخبط. على حول بص مش شايف غير قاف قاف عين قيقان، مش فاهم. لكن في نص الصفحة كان في مربع مش متشخبط فيه ولا مكتوب فيه أي حاجة ومشطوب عليها، كان مكتوب فيه قاف قاف عين. فليحضر صاحب النداء وصاحب الدم الآن. أنا أول ما قريت الكلمة وحسيت سمعت صوت حد بيصرخ، صوت واحدة بتصرخ جنبي، فقت كده قلت وفي إيه؟ في إيه؟ أنا بيتهيألي طبعا. لكني لما قريت الجملة دي أنا حسيت زي ما يكون في إيد رزعتني على ظهري، لقيتني اترميت بكل قوة على الأرض لدرجة أن أنا حسيت أن أنا زي ما يكون ظهري اتكسر. صرخت ورميت الكتاب من إيدي وقمت بسرعة بص ورايا مين اللي ضربني على ظهري. أنا قاعد لوحدي، أنا بيتهيألي أنت هتكذب على نفسك، أنت قاعد لوحدك، في حد ضربني على ظهري دلوقتي. كنت قاعد لوحدي وأنا بقراه وحسيت بألم، ألم على ظهري، ألم حد إيده عنيفة. ما كانش في حد في الأوضة، والريحة اللي أنا شممها دي ريحة حد ميت أو ريحة أي كائن ميت. قمت وقفت وعمال أبص على الكتاب اللي مرمي على الأرض زي ما يكون بكلمه. عارف لما تبقى مرعوب وتحس إن شعر راسك وجسمك كله بيقف، وتحس زي ما يكون في نمل بيمشي على جسمك كله؟ عارف لما تبقى قاعد لوحدك وتحس ان في حد جنبك؟ عارف لما تبقى قاعد لوحدك وحاسس ان في حد بيعد من وراك؟ لما تبقى قاعد جنبك وحاسس ان في حد بيتنفس جنبك او في حرارة جسم جنبك. بدأت أقرأ قرآن، لكن في صوت خربشة من ورايا. اتلفت الصوت راح، لقيت الصوت جاي لي من الناحية التانية. اتلفت الصوت راح، وبعدين بقى يا حسام ما انت ما بتصدقش في الحاجات دي، حدت كتاب كده هو اللي هيعمل فيك الكلام ده. انا عايز امشي بس انا مش خايف، انا طول عمري بكذب الحاجات دي، دلوقتي هصدقها. العند بيولد الكفر، وعندي ده نهايته اكيد مش كويسة. طب افرض الكلام ده حقيقي وايه يعني؟ انا هخاف؟ ما انا هشغل القرآن وخلاص، انا ماليش دعوة بالحاجات دي، انا هنا في شقتي وماليش دعوة بشقتها، ومش هفتح كتاب ده تاني خالص. انت هتخاف ولا ايه؟ طب ما تروح تشوف اللي بيحصل في الشقة. ايه يعني ديتها؟ هتطلع سلمتين تلاتة وتروح الشقة بنفسك، وشقة قديمة هتعرف تدخلها سهل، ان شاء الله تكسر الباب يا عم هتلاقيها يعني. ولو لقيتها هتعمل لك ايه يعني؟ لما تشوفك هتقتلك؟ اخرها هتقعد تعمل لك شوية الحركات اللي بنقراها في الكتب. ايه اللي انا بقوله لنفسي ده؟ لا طبعا مفيش حاجة من الكلام ده، انا طول عمري ماشي جنب الحيط وشايف ان كل ده كلام خرافات واساطير. طب ايه رأيك بقى ان انا هدخل الشقة وشوف فيها ايه؟ انا ده اللي بقولك عليه، بس ما تندمش في الاخر. هو ايه اللي ما ندمش؟ هدخل هيحصل ايه يعني؟ مش هندم، انا هاخد بعضي واروح يعني، هيحصل ايه؟ ما انا مش هفضل هنا قاعد اضرب اخماس في اسداس وانا مش عارف نهاية الموضوع ده ايه. برغم ان انا ما كنتش متحمس قبل كده ان انا اسمع او اتكلم او اعيش تجربة من دول، بس عندي حماس ان انا ادخل واشوف ايه اللي بيحصل جوه الشقه دي، او ايه اللي كان بيحصل، لان انا اكيد مفيش حاجه، لان انا بقالي يومين ومش سامع حاجه يعني الشرطه ما قدرتش تعرف، انا اللي هعرف؟ هتعرف. اتصلت بمحمد قلت بقى اجيبه بقى نشوف سوا بقى ما يسيبنيش لوحدي. مرة واثنين وثلاثة ما بيردش، شكله اتقمص، هو حر بقى. طلعت من باب الشقة ورايح ناحية السلم عشان اطلع، بصيت كده من ما بين الادوار الدور الأخير كان مظلم تماما. لا ما أنا مش هروح في الظلمة، لا مش هينفع. رجعت وخدت معايا كشاف يمكن ألاقي حاجة كده. أنا عارف بقى إيه ده، الكتاب صحيح. وأنا هسيبك، ما أنت في سر وراك أنت كمان. السلالم كانت لما قربت من الدور الأخير كانت مش مساوية كده ومتكسرة. أول مرة عادي يعني، ما طلعتش أنا الدور الأخير قبل كده. الشقق كلها في العمارة زي ما تكون مهجورة، أنا برضو ما فيش حد فاتح ولا حاجة. وصلت الشقة، الدور اللي كانت فيه الشقة كان ضلمة تماما. نورت الكشاف وحطيت ايدي على الباب كده ولمسته كده، وتجرب ازقه زقه، بزقه مع اول زقه اتفتح. الشقه تحس انها غرقانه في الظلام. مديت ايدي كده بحسس عايز ادور على اي مفتاح للنور، مش لاقي. فتحت شغلت الكشاف يعني صلطته جوه الشقه. شقه مهجوره، هي مقبضة وتخوف بس مهجورة، لا فيها عفش ولا كراسي، ولكن سامع برضو صوت النكش ده، بس الصوت جاي من جوه الحيطة. عارف زي ما يكون في فران محبوسة في الحيطة وبتجري جوه الحيطان. بس الشقة هي نفس تصميم الشقة اللي أنا فيها. الصالة أنا واقف فيها ومفيهاش حاجة غير الصوت اللي أنا سمعته وسكت. الأوضة اللي قدامي على طول بابها مقفول. قلت هروح افتحها يعني هيحصل ايه، هلاقي ايه يعني. مديت ايدي افتح الباب. سلام وقول من رب الرحيم. طبعا انا اتقلبت في الارض وقعت، ما اتحركش من مكاني، وباب الاوضة عمال يترج والاكرة بتتفتح من جوه. انا طبعا انا المنظر مش مفيش، لو فضلت اوصف اللي انا فيه لسنين جاية مش هقدر اوصل لك اللي انا شفته. فكرة ان انا بس اشوف باب الاوضة او الاكرة بتاعت باب الاوضة بتتفتح عشان اكيد في حاجة هتطلع لي. انا بزحف على ظهري وبرجع لورا لاني مش قادر اقوم اقف. مش قادر اتحرك، وبمنتهى العنف باب الأوضة اتفتح فجأة. والأوضة كان فيها لمبة ضعيفة باينة قوي انها منورة جزء من يعني خافت كده في الأوضة. الأوضة كانت كل جدرانها متفحمة، كان فيها جانب كده عليه ورق حيطة كان عليه رسومات كده، تقريبا رسومات أطفال أو حاجة، لكن كله مليان لون اسود. اكيد ده كان دم واتجلط بقى ولا حاجه. وعلى الحيطان، على نفس الحيطه اللي فيها الدم، دواير كتير، مثلثات ومربعات وحروف ورموز وحاجات مكتوبه زي ما تكون بالمقلوب. الست دي فعلا الناس ما كانتش بتكذب، الست دي مخاويه. أنا طبعا كل ده وأنا نام على ظهري وقايم كده شبه قاعد على الأرض. بدأت بالراحة كده وأنا لازم أقوم، لكن لما قمت اكتشفت ان انا مش لوحدي في الشقة. انا واقف ببص على الأوضة وانا عارف ان في حد واقف ورايا، حاسس بحرارة جسمه، حاسس بيه هو بيقرب مني، حاسس بنفسه، دي دقات قلبنا. انا بقى ما بصيتش عشان مش عايز اعرف ايه اللي ورايا. كل اللي عملته ان انا مشيت بالراحة وحاسس انه بيمشي ورايا. مشيت، رحت فين؟ رحت للأوضة لأنها مهربي الوحيد، وقمت قافل الباب ورايا. لكن قبل ما أقفل شفت، شفت الجسم الأسود، واللي هو بصرخته دي عرفت إنها ست، صديقة بقى ولا مش صديقة الله أعلم. المهم من ده كله، أهم من ده كله، إن أنا دخلت الأوضة وقفلت على نفسي جوه. يعني أنا ما حلتش المشكلة، أنا حطيت نفسي في مشكلة أكبر. أنا جوه الأوضة عايز أصرخ، لكن نفس الإحساس أنا حاسه لسه وأنا واقف. طبعا نور اللمبة عمال يترعش وشكلها كده خلاص قررت إنها تطفي كمان، وهي عمالة الرعشة دي شغالة بشوف ظلي على خيالي على الحيطة انعكاسي، لكن أنا شايف خيال تاني أكبر وأطول مني بكتير، ورافع إيديه، ومع كل رعشة لمبة لقي إيديه بتترفع زي ما يكون هيخنقني من ورايا. وعليها أنا حاسس إن أنا فعلا بتخنق، لأنه واضح إن هو بيخنقني، بس إحساس غير إن أنا حاسس إن في حد ماسك رقبتي. أنا مفيش حد ماسك رقبتي خالص، لكن أنا حاسس إن أنا فعلا بتخنق والهوا بيقل. في اللحظة دي افتكرت اللي أنا حطه في إيدي ومتبت عليه قوي مع الكشاف، الكتاب الصغير، المذكرة دي. قلت طب ارميهولها اقراه، اعمل فيه ايه؟ قعدت اقلب فيه مين شمال، ابص فيه، عمال اقلب ان انا الاقي حاجه. الكتاب كله من اوله لاخره دم. طب انا عايز اخرج، لكن حاسس ان هي جنبي. بدات اسمع صوت ده، وانا جاي عند عفريتة بتغني. بدون وعي لقيتني كل اللي انا قادر اعمله ان انا قعدت في الارض وزحفت ناحية حيطة من الحيطان. بدأت أدعي، يا رب يا رب أموت بسرعة. أنا عارف إن أنا مش هخرج خلاص، أنا عارف إن أنا مش هخرج. يا رب أموت، يا رب هون عليا اللحظات اللي جاية. كل ده انا مش شايفها تاني، انا كل اللي عندي احساس والصوت اللي انا سامعه. قعدت في الاوضه ونور اللمبه برضو عمال يترعش، فبدات احرك الكشاف وايديا بتترعش اكتر ووجهه يمين شمال عايز اشوف اي حاجه. لحد ما اللمبه نفسها طفت في الاخر. وكان نور الكشافة هي الحاجة الوحيدة اللي منورة. بدأت أوجه الكشاف يمين وشمال يمين وشمال. كل ما صلت الكشاف على مكان وبعيده عنه أحس إن المكان ده فيه ضلمة بتهجم عليا، وكأن فيه كائنات جوه الضلمة عايزة تهجم عليا. أقوم راجع بالكشاف تاني ناحية الضلمة دي، يبقى المكان اللي كان فيه النور أحس إن الضلمة بتهجم عليا منه. يا رب يا رب خدني حالا يا رب خلاص. وفي وسط رعبي مش حاسس غير إن في حاجات كتير جاية عليا. لكن واضح إنها ما كانتش ناوية على كده بس. حسيت بإيدين ساقعة متلجة على رقبتي. كشف طبعا طار من إيدي وأنا بقى أقاوم، والأوضة بقت ضلمة تماما، حتى نور الكشاف راح. أنا قاعد في الأرض وبدفع عن نفسي الجسم اللي قدامي ده اللي أنا مش شايفه لكن اللي أنا حاسس بيه واللي بيقرب قوي مني ونفسه قريب قوي من وشي. كل ما كان كنت بعرف انه بيقرب ازاي كنت بحس بحر شديد، مش حر ده نار بتقرب مني. لا عارف اتنفس ولا عارف اتكلم، وفضلت اكح لاني خلاص بتخنق. لكن سمع صوت ناس بتتنفس كتير حواليا. الأوضة مليانة ناس كتير، مش شايفهم بس انا حاسس. انا مش اهمل، انا اكتر واحد كنت بنكر وجود الجن، بس انا ايه اللي جابني لحد هنا؟ وزي ما كل حاجة في لحظة اتكترت عليا، زي ما كل حاجة في لحظة اختفت لسبب أنا معرفوش، أو لسبب حاولت إن أنا معرفوش. سبت الكتاب وخرجت وأنا سمع صوتها. كل الأبواب اتفتحت عادي، نزلت جري على شقتي، كلمت محمد قلت له انت في حاجات كتير ما حكيتها ليش. قلت له على الحروف وقاف قاف فليحضر صاحب النداء. قال لي ما هو انت اصل انت دخلت العمارة ولازم تشوف اللي حصل، يعني ما ينفعش. قلت له يعني ايه؟ قال يعني اي حد بيجي المصنع لازم الناس تدلوا على العمارة دي. وبصراحة انا معرفش انت خرجت ازاي. قلت له يعني ايه خرجت ازاي؟ قال المفروض ان انت كنت تموت. لازم يبقى في ضحية على طول. انت عملت ايه؟ قلت له انا ما عملتش حاجة. انا عملت ايه؟ انا فضلت احاول اقرا قران وما عملتش اي حاجه، بس انا اللي حصل انها طلعت وكانت بتقول حاجات زي الغنى كده. انا مش فاهم. قال لي يعني ايه بتغني؟ مفيش حاجه من الكلام ده طبعا. انت عملت حاجة انا مش فاهمها. قلت له ايه اللي مش فاهمه؟ انتوا كنتوا سايبيني عشان اموت؟ وانت جايب لي الكتاب ده عشان اقراه واموت؟ قال لي ما هو انت لو ما موتش انا اللي هموت، او غيري هيموت. انت الجديد اللي جيت هنا المصنع، انت الجديد اللي دخلت علينا. ما انا ما اقدرش اقولك حاجة، هي اللي بتختار، وهي اكيد ليها وجهة نظر انا معرفهاش. محمد حسام اوعى تسيب البيت، ما تزعلهاش، هي هتعوزك تاني، لازم هتقابلك تاني. قلت له انا سبت الكتاب هناك. قال لي ما تقلقش هتلاقيه عندك تاني. طبعا انا قفلت معاه وسافرت وهربت ورجعت بيتنا، ومن بيت لبيت لبيت لبيت، لكن الحياة ما رجعتش زي الأول، لأن صوتها على طول ورايا. أي نعم ما بتعمليش حاجة، أنا معرفش هي عايزة مني إيه، ولا وفي اللي بقيت أحكي له يقول له يا عم دي بتحبك ولا حاجة، الله أعلم. لكن أنا طول الليل بقيت أنام على الصوت ده واصحى عليه، ولحد دلوقتي معرفش السر ايه، اشمعنى انا بالذات اللي موتش. دي القصة الثالثة في كرنفال الرعب من كتاباتكم، وكتبتها زبونتنا الكريمة سماح هشام. سماح معانا على التليفون. ازيك يا سماح؟ ازيك يا امس، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ تمام. ايه اخبارك بعد القصة بتاعتك ما قلناها على الهواء؟ لا هو انا عامه متوترة، يعني بترعش حاليا. متوترة ليه؟ ما تقوليش خفتي منها، يعني ده قصة فيها فن وعفاريت بتغني وحاجات حلوة خالص. حاجات جميلة فعلا. سماح، القصة دي كتبتيها امتى وخدت منك وقت قد ايه في الكتابة؟ كتبتها من حوالي 4 شهور ونص كده. خدت مثلا يومين تقريبا من 4 شهور ونص، وكتبتيها في يومين. بتحبي الكتابة يا سماح؟ انت كتبت لنا قصة قبل كده بتاعت نور جان والطريق الاوحد للسحر الاسود، انا فاكرها كانت القصص الحلوة برضو. وانا كتبت قصة تانية بس هي اغلبها تتقال بعد الكرنفال، يعني بعدها بتصير بعد الكرنفال. تمام تمام. سماح، متوقع قصتك تكون احسن من القصتين اللي فاتوا، ولا شايفه ايه رايك؟ مع انك كاتبه. لا، ما عارفين بيقولوا لي احسن قصه بس انا مش مصدقه بصراحه. ما هم اصحابك بقى. لا لا لا ان شاء الله، انا ما ليش دعوه، انا كل القصص حلوه بالنسبه لي وانتوا كلكم موهوبين وكتاباتكم زي الفل. تمام. قصه من نوع جديد ورعب رومانسي شويه، صح؟ حسيت فيها العفريته بتحب الراجل وحاجه، يعني حاجه اخر علاقه. حلو الرعب الرومانسي ده جديد. استمر يا باشا، استمر. لا الله، ايه رايك في صوتها؟ اخترنا لها احنا تراك كده بتاع صوت العفريت، عجبك؟ ده سرعني اصلا. ليه ده صوت ست؟ لا ما هو شغال بره الصوت عالي على الراديو وانا مشغله السماعات. ده انت مكلمه الجيران بقى والجيران الجيران والليله كلها بقى. ماشي يا باشا، شكرا يا سماح.